نقسم لكم بالله، نقسم لكم بالله، سنمضي على هدى الإيمان، على هدى الإيمان. نقسم لكم بالله سنبقى على مدى الأزمان، على مدى الأزمان. نقسم لكم بالله سنمضي على هدى الإيمان، على هدى الإيمان. نقسم لكم بالله سنبقى على مدى الأزمان، على مدى الأزمان. كم حثنا إيماننا أن نحترم علماء، وسطروا القرآن، وسطروا القرآن. علماؤنا ضحوا فداء للواحد الديان، للواحد الديان. علماؤنا حبوا محمد وسطروا القرآن، وسطروا القرآن. علماؤنا ضحوا فداء للواحد الديان. هم كلهم أحبابنا، إخواننا، علماؤنا. هم كلهم أحبابنا، إخواننا، علماؤنا. تشهد لهم كل المساجد وتشهد الأوطان، وتشهد الأوطان. نقسم لكم بالله سنمضي على هدى الإيمان، على هدى الإيمان. نقسم لكم بالله سنبقى على مدى الأزمان، على مدى الأزمان. كم حثنا إيماننا أن نحترم علماءنا، كم حثنا شبابا صالحا دستوره القرآن، دستوره القرآن. أما المعاهد يا أخي فالخير والعنوان، فالخير والعنوان. واسأل شبابا صالحا واسأل بذاك شيخنا هذا الفسي المنبنى، واسأل بذاك شيخنا هذا الفسي المنبنى. فإنه قد اعتنى وشيد الأركان، وشيد الأركان. نقسم لكم بالله سنمضي على هدى الأزمان. كم حثنا إيماننا أن نحترم علماءنا، كم حثنا إيماننا أن نحترم علماءنا، وأن نحب أوطاننا أوصافها العدنان، أوصافها العدنان. جاء بها العدنان فيها الأب البنا حسن من أسس البنيان من أسس البنيان ودعوة الخير كفاح جاء بها العدنان جاء بها العدنان فيها الأب البنا حسن من أسس يحرر أرضنا بكى المخلافي عندنا مؤسس الإخوان مؤسس الإخوان نصم لكم بالله سنمضي على هدى الإيمان على هدى الإيمان نصم لكم بالله سنبقى على مدى الأزمان على مدى الأزمان كم حثنا إيماننا أن نحترم علماءنا كم حثنا إيماننا